هناك بعض حالات للأسماء تبنى ولكن بشروط. نحن قلنا أن هناك خمسة أنواع، فهل هناك أسماء مبنية غير هذه الخمسة؟ نعم، فهناك العدد المركب 11، 13 أو 13 إلى 19، هذه نقول عليها أعداد مركبة مبنية، ونقول عنها أنها مبنية على فتح الجزئين 11. إني رأيت 11 كوكبا، فكلمة 11 هنا مبنية على فتح الجزئين، أي أن الجزء الأول 1 والجزء الثاني 10، هما الاثنان مبنيان على الفتح. أيضا هناك أسماء مبنية للمناسبة مثل اللفظة أيو، اللفظة أيو، يا أيها النبي، يا أيتها النفس المطمئنة، فاللفظة أيو وأيت دائما مبنية على الضم، مبنية على الضم. نعربها نقول أيو منادى مبني على الضم في محل نصب، لأن المنادى كله في محل نصب أو المنادى كله منصوب. أيضا الاسم العلم عندما ينادى، عندما أقول يا محمد لا أقول يا محمد، لأنه هنا نودي، فالمنادى في هذه الحالة يكون مبنيا على ما يرفع به. كلمة محمد هنا مفردة، اسم مفرد، والاسم المفرد عندنا يرفع بالضمة فيبنى على الضمة. فعندما أقول يا محمد أقول منادى مبني على الضم في محل نصب. إذن هذه بعض الأنواع التي تبنى غير الخمسة أنواع التي ذكرناها. الأسماء الخمسة التي ذكرناها مبنية دائما، أما كلمة محمد عندما تنادى هي في الأصل معربة، هي في الأصل معربة، محمد ورأيت محمدا وسلمت على محمد، هو في الأصل معرب. أما إذا نودي فيبنى على ما يرفع به، فنقول يا محمد. وفي القرآن الكريم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، إذن فيوسف هنا منادى مبني على الضم، وحذفت أداة النداء لقرب المنادى، حذفت أداة النداء لقرب المنادى. عندما تنادي على أخيك أو على صاحبك لا تقول بأداة النداء، تقول محمد، علي، أحمد، فحذفت أداة النداء لقرب المنادى. فيوسف أعرض عن هذا أصلها يا يوسف أعرض عن هذا، إذن فهو منادى مبني على الضم وليست هنا مبتدأ. وقلنا كما ذكرنا أن المبني من الأسماء خمسة أنواع: أسماء الإشارة، أسماء الاستفهام، الأسماء الموصولة، الضمائر بجميع أنواعها، وبعض الظروف. وننتقل إلى الجملة الإسمية. الجملة الإسمية تتكون من المبتدأ والخبر. الجملة الإسمية تتكون من المبتدأ والخبر. هذه هي المحاضرة الثانية في المراجعة. نحن بعد أن توقفنا طوال شهر رمضان وما قبله بشهر أو شهرين بمناسبة الامتحانات، نحاول أن نذكر بما درسناه في اللقاءات السابقة، ولهذا نحن لا نفصل تفصيلا كثيرا، لأننا ذكرنا هذه التفصيلات في المحاضرات المسجلة والموجودة على موقع المسجد. الجملة الإسمية تتكون من المبتدأ والخبر. والمبتدأ هو الاسم الذي له الصدارة في الكلام، الاسم الذي له الصدارة في الكلام، أي لا يبدأ إلا به. والخبر كما يعرفه النحاة هو الجزء المتمم للفائدة في الجملة، فائدة يحسن السكوت عليه. الخبر هو الجزء المتمم للفائدة في الجملة، فائدة يحسن السكوت عليه. عندما نقول محمد المجتهد، كلمة المجتهد هنا لم تتم معنى الجملة. محمد المجتهد ما شأنه؟ عظيم. إذن فكلمة عظيم هي التي تممت الفائدة في الجملة. عندما نقول كما في قوله تعالى محمد رسول الله، فكلمة رسول صلى الله عليه وسلم، فكلمة رسول هنا جاءت لتتمم معنى الجملة، إذن فهي خبر. فكأن الآية الشريفة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. إذن فالخبر هو الجزء المتمم للفائدة، فائدة يحسن السكوت عليه. من الأشياء التي ينبغي أن تأتي في أول الكلام، أي لها الصدارة، لها الصدارة كما نقول، أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام، وهذه سوف ندرسها بالتفصيل في مواضع تقديم الخبر على المبتدأ. فأسماء الاستفهام عندما نقول أين أبوك أو من أنت أسماء الاستفهام لها صدارة في الكلام وهي تعرب خبرا. اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم، وأبوك أبو مبتدأ مؤخر، فلأن له الصدارة في الكلام تأتي دائما أولا. ومن القواعد الأساسية التي ينبغي أن نعرفها أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة مطلقا، لا يجوز الابتداء بالنكرة مطلقا إلا في حالتين، إلا في حالتين: إذا سبقت النكرة بنفي أو استفهام، إذا سبقت النكرة بنفي أو استفهام، هنا يجوز أن نبدأ بهما. نقول: ما قائل محمد الكذب، ما قائل محمد الكذب. هل هذا هو النفي؟ هل قائل محمد الصدق؟ هذا هو الاستفهام. هنا يبدأ بالنكرة بمصور، هذا المصور هو النفي أو الاستفهام. ونأتي إلى درس مهم، ألا وهو عندما يكون المبتدأ مفرد ما علامة إعرابه؟ عندما يكون المبتدأ مفرد ما علامة إعرابه؟ عندما نقول الطالب مجتهد، كلمة الطالب هنا مفرد أم مثنى أم جمع؟ مفرد. المفرد عندنا في اللغة العربية يرفع بحركات إعراب أصلية، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسر. فإذا كان هذا الاسم المفرد في أول الكلام فإنه يكون مبتدأ. ومن القواعد الأساسية أيضا أن المبتدأ والخبر من مرفوعات الأسماء، المبتدأ والخبر من مرفوعات الأسماء، فلا يصح لي أن أقول الطالب مجتهد. لماذا نصبت الطالب مجتهد؟ أو نقول المسلمين متحدون، لماذا جعلتها المسلمين؟ القاعدة تقول أن المبتدأ والخبر مرفوعان، إذا كان المبتدأ مفرد فإنه يرفع بالضم، يرفع بالضمة، وإذا كان المبتدأ مثنى فإنه يرفع بالألف، وإذا كان المبتدأ جمع مذكر ثالث فإنه يرفع بالواو، وإذا كان المبتدأ جمع مؤنث سالم فإنه يرفع بالضمة، جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة. نعم، إذن كثير منا يخطئ، يقف ويعطي درسا أو يقف على المنبر ويقول المسلمين متفرقون، لماذا جعلتها المسلمين؟ والقاعدة عندنا تقول أن المبتدأ والخبر من مرفوعات الأسماء، وننظر إلى الكلمة هي جمع مذكر سالم، والقاعدة عندنا تقول أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو، يرفع بالواو. إذن المسلمون متحدون، المسلمون متحدون، هذه هي التي غالبا ما يخطئ فيها المتحدثون عندما يكون المبتدأ مفردا أو مثنى أو جمع أو من الأسماء الخمسة، أو من الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة أو كما في كتب اللغة ستة أسماء، هي الأسماء الستة في كتب النحو، ولكن هناك اسم يستقبح ذكره وهو اللفظ هنو، يستقبح ذكره، فأصبحنا أو أصبح المتعارف عليها بأنها هي الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة هي أبو وأخو وحمو، أبو وأخو وحمو، وفو بمعنى فم، وذو بمعنى صاحب. إذن فهي أبو وأخو وحمو، وفو بمعنى فم، وذو بمعنى صاحب. هذه هي الأسماء الخمس. وقلنا أن الاسم السادس وهو كلمة هانو. هذه الأسماء ترفع بالواو مثل جمع المذكر الثالث، وتنصب بالألف. ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ولهذا يخطئ الكثيرون عندما أريد أن أتحدث أقول أبي بكر خليفة رسول الله، هو لا يعرف، هي مبتدأ ولا يعرف بما ترفع فيخطئ. أو رأيت أبي بكر، أو الاسم المشهور عندما نقول حضرت درسا لأبو إسحاق الحويني، كل هذه أخطاء. ولهذا ننبه هذه الأسماء عند رفعها ترفع بالواو، وعند نصبها تنصب بالألف، وعند جرها تجر بالياء. فألاحظ الكلام، أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبو إسحاق يعطي درسا في مسجد التوحيد نفلا، يبقى أبو إسحاق هنا لأنها اسم كان. إذن فينبغي علي ونحن ندرس هذه القواعد أن ألاحظ إذا كانت هذه الأسماء في أول الكلام أي أنها مبتدأ، ألاحظ علامة رفع كل اسم من الأسماء. إذا كان مفردا يرفع بالضم، مثنى يرفع بالألف، جمع مذكر سالم يرفع بالواو، من الأسماء الخمسة ترفع بالواو. ولكن للأسماء الخمسة حتى تعرب هذا الإعراب شروط، للأسماء الخمسة حتى ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء شروط. ما هذه الشروط؟ أن تكون مفردة غير مثنى ولا مجموعة. فإذا ثنيت تأخذ إعراب المثنى، وإذا سمعت تأخذ إعراب جمع التكثير. الآباء مجتهدون، يبقى كلمة الآباء جمع كلمة أب، جاءت هنا جمع تكثير فتعرب إعراب جمع التكثير. وكذلك ينبغي أن تكون هذه الأسماء مضافة. الشرط الثاني أن تكون مضافة، وألا تكون إضافتها إلى ياء المتكلم. فإذا أضيفت إلى ياء المتكلم تعرب إعراب الاسم العادي. عندما أقول أبوك رجل عظيم، فكلمة أبو هنا أضيفت إلى أبوك، أضيفت إلى الكاف، إذن فهي هنا من الأسماء الخمسة. أما إذا أردت أن أتحدث وأقول أبي رجل عظيم، أبي، فإن كلمة أب هنا خرجت عن كونها من الأسماء الخمسة، فتعرب إعراب الاسم المفرد أبي مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة والياء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. إذن فالشرط الثاني أن تكون هذه الأسماء مضافة وإضافتها إلى غير ياء المتكلم. طب إذا جاءت هذه الأسماء غير مضافة كما في القرآن الكريم في سورة يوسف، إن له أبا، إن له أبا، فكلمة أب هنا جاءت غير مضافة، تعرب إعراب الاسم العادي إن أبا له. فكلمة أبا هنا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذا ينبغي أن تكون مفردة غير مثنى أو مجموعة، أم تضاف وإضافتها إلى غير ياء المتكلم، وإذا جاءت غير مضافة تعرب إعراب الاسم المفرد، وألا تكون مصغرة. عندما نقول في كلمة أب أبي، أبي بن كعب، أبي، فكلمة أبي هنا ليست من الأسماء الخمس، وأخي وبني وهكذا. أيضا ألا تكون، قلنا ألا تكون مصغرة، ألا تكون مصغرة، أبي وبني وهكذا. إذن فهذه هي شروط أن تكون الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. إذن فالاسم إذا وقع في أول الكلام من يعيد مرة ثانية؟ الاسم إذا وقع في أول الكلام إذا كان مفردا يرفع بالضمة، وإذا كان مثنى بالألف، وإذا كان جمع مذكر سالم يرفع بالواو، وإذا كان جمع مؤنث سالم يرفع بالضمة، وإذا كان من الأسماء الخمسة فإنه يرفع بالواو. من الأسماء الخمسة يرفع بالواو. إذن فالمبتدأ والخبر قاعدة من مرفوعات الأسماء، فلا أخطئ عندما أتحدث، لا أخطئ عندما أتحدث وأقول أبي بكر، إنما أبو بكر، أو رأيت أبي بكر، رأيت أبي بكر، ولا رأيت أبا بكر، رأيت أبا بكر. لماذا؟ لأنه مفعول به، والمفعول به يكون منصوب، والأسماء الخمسة تنصب بالألف، لأن القواعد اللغة العربية هكذا يجب أن ترتب في الذهن. إذا رتبت في الذهن ترتيبا سليما لا أخطئ. عندما أقول حضرت أو رأيت أبا إسحاق الحويني على قناة الرحمة مثلا، رأيت أبا إسحاق أم أبو إسحاق أم أبي إسحاق؟ أبا إسحاق. لماذا؟ لأنه مفعول به، ومفعول به هنا ينصب بماذا؟ ينصب بالألف. سلمت على أبو إسحاق، صواب أم خطأ؟ خطأ. والصواب سلمت على أبي إسحاق. إذن فلا أخطئ أبدا عندما أرتب القواعد في ذهني، ومرة بعد مرة وهكذا، لأن كما قلنا قواعد اللغة العربية ليست بالصعوبة التي يتخيلها البعض، هي تحتاج فقط إلى تذكر. الإنسان دائما يكون منتبه لكلامه حتى لا يقع في الخطأ ويقع في اللحن. ننتقل إلى نصب الأسماء. لو قلنا أن المفرد يرفع بالضمة إذا كان مفردا، وجمع المذكر السالم يعيد مرة ثانية، والمثنى يرفع بالألف، وجمع المذكر يرفع بالواو، والأسماء الخمسة ترفع بالواو. في علامة النصب جمع المفرد ينصب بماذا؟ المفرد ينصب بماذا؟ بالفتح. المفرد ينصب بالفتح. والمثنى ينصب، المثنى يرفع بالألف وينصب بالياء، وجمع المذكر السالم ينصب بالياء، والأسماء الخمسة تنصب بالألف، والجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. جمع المؤنث السالم علامات إعرابه علامات إعراب أصلية إلا في حالة النصب. جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة ويجر بالكسرة إلا في حالة النصب، فإنه ينصب بالكسرة. ينصب خلق الله السماوات، لا نقول خلق الله السماوات أو رأيت الفتيات، وإنما خلق الله السماوات والأرض. يبقى إذن جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب بالكسرة ويجر بالكسرة. إذن فعلامات إعرابه علامات إعراب أصلية ما عدا حالة النصب، فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. علامة الجر لهذه الأسماء للمفرد والمثنى والجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، المفرد يجر بالكسرة وهي علامة الأصلية، المثنى يجر بالياء، جمع المذكر السالم يجر بالياء، الأسماء الخمسة تجر بالياء، جمع المؤنث السالم يجر بالكسرة. مرة ثانية، المفرد يجر بالكسرة، والمثنى يجر المثنى يجر بالياء، وجمع المذكر السالم يجر بالياء، وجمع المؤنث السالم يجر بالكسرة، والأسماء الخمسة تجر بالياء. نعم. إذن فالجملة الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر. إذن فأي اسم أمامي في له الصدارة في الكلام يعرب دائما مبتدأ. الطالب مجتهد، الطالب مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة، ومجتهد خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة. محمد رسول الله، محمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ورسول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهكذا. يبقى إذن فإذا كان هذا، إذا كان المبتدأ والخبر مفرد، أما إذا كانوا مثنى يرفعان بالألف، وإذا كانوا جمع، إذا كان جمع مذكر سالم يرفعان بالواو، وإذا كان من الأسماء الخمسة يرفعان بالواو أيضا. هذا بالنسبة للجملة الاسمية. الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل. الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل. الفعل ينقسم في اللغة العربية إلى ثلاثة أقسام. أول هذه الأقسام الفعل الماضي، وثاني هذه الأقسام هو الفعل المضارع، وثالث هذه الأقسام هو الفعل الأمر. الفعل الماضي هو ما دل على انتهاء وقوع الحدث. الفعل الماضي هو ما دل على انتهاء وقوع الحدث. والفعل الماضي دائما مبني. الفعل الماضي دائما مبني. أول حالات بنائه يبنى على الفتح. خرج، أحسن، انطلق، استخرج. خرج ثلاثي، أحسن رباعي، انطلق خماسي، استخرج ثلاثي. أي أن الفعل الماضي إذا كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو ثلاثيا ولم يتصل به ضمير يبنى على الفتح. يبنى على الفتح. ضرب الله مثلا للذين آمنوا. ضرب فعل ماضي، فعل ماضي مبني على الفتح. ضرب. نعم نعم. ثلاثة حروف أو أربعة حروف، لأن الفعل الماضي مبني على هذا. هناك الأفعال الفعل أيضا، وهذا سوف يأتي تفصيله، أن الفعل إما مجرد وإما مزيد. الفعل المجرد في اللغة العربية إما مجرد ثلاثي أو مجرد رباعي، وليس هناك مجرد خماسي. الخماسي يكون مزيدا، ثلاثي مزيدا بحرفين، أو رباعي مزيد بحرف. فعندما نقول في خرج نضيف إليها الألف فتكون أخرج، فنقول عليه هذا الفعل رباعي مزيد بحرف، أي ثلاثي مزيد بحرف فهو رباعي. انطلق أصلها طالق، وزيد بالألف والنون فأصبحت انطلق، وهذا سوف يأتي بيانه بمشيئة الرحمن. إذن فالفعل الماضي إذا كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو ثلاثي أو ثلاثيا ولم يتصل به ضمير يبنى على الفتح. ضرب، أحسن، انطلق، استخرج. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. انطلق فعل ماض مبني على الفتح. نعم. يبقى قلنا أن الفعل الماضي مبني دائما على الفتح ما لم يتصل به ضمير، أو اتصلت به تاء التأنيث. عندما تتصل به تاء التأنيث فهو أيضا مبني على الفتح. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. قالت. إذن فقالت هنا فعل ماض مبني على الفتح، والتاء هنا حرف مبني لا محل له من الإعراب، ونحن ذكرنا هذا في اللقاء السابق. قلنا ما الفرق بين تاء التأنيث وتاء الفاعل. تاء التأنيث حرف مبني لا محل له من الإعراب، وتاء الفاعل ضمير. إذا اتصل الفعل الماضي بتاء التأنيث يبنى على الفتح لا يتغير، أما إذا اتصل بتاء الفاعل يبنى على السكون. نعم، مرة ثانية، الفعل الماضي يبنى على الفتح إذا اتصلت به تاء التأنيث. طيب ما الفرق بين تاء الفاعل وتاء التأنيث؟ كيف أفرق بينهما في الكلام؟ ما الفرق بين تاء الفاعل وتاء التأنيث؟ نعم، تاء الفاعل تكون متحركة، نحن ذكرنا هذا الكلام في المرة السابقة وقلنا يجب علينا أن نسجل حتى لا ننسى. تاء الفاعل تكون متحركة، ما معنى متحركة؟ تتحرك بالضم، نقول ذهبت عليها ضمة، حركت وليست ساكنة، ذهبت صراط الذين أنعمت، حركت بالفتح. أنت قلت، حركت بالكسر. إذن هي تاء الفاعل أيضا حتى مع المؤنث، فهي تاء الفاعل، فتاء الفاعل تأتي متحركة بالضم وبالفتح وبالكسر. أما تاء التأنيث فلا تأتي إلا ساكنة، قالت، ذهبت، انطلقت، استخرجت، فهي هنا في كل الحالات ساكنة، إذن فهي تاء الإيه؟ التأنيث، تاء التأنيث. الفعل مع تاء التأنيث مبني على الفتح، الفعل مع تاء التأنيث مبني على الفتح. أيضا ما الفرق بين تاء التأنيث وتاء الفاعل من حيث اللزوم وعدم اللزوم؟ قلنا أن تاء التأنيث حرف مبني لا محل له من الإعراب، أي ليس لها موقع من الإعراب، لا تؤثر في الكلام، هي تأتي لتؤنث الكلمة، قالت أصبحت هي التي تقول، وقال أصبح هو الذي يقول، فهي جاءت هنا لكي تؤنث الكلمة، فليس لها أي تأثير من جهة النحو، ليس لها موقع من الإعراب. أما تاء الفاعل فاسمها اسمها تاء الفاعل، تأتي في محل رفع فاعل، فهي عندما تتصل بالضمير تكون في محل رفع فاعل. حتى نستوضح هذا الأمر، نفرق هذا الأمر في الذهن حتى لا نخطئ. عندما أقول قالت نملة، ما إعراب كلمة نملة؟ فاعل. أما عندما أقول حضرت الدرس، ما إعراب كلمة الدرس؟ مفعول به. لماذا لم أعربها فاعلا؟ لأن هناك تاء للفاعل. نعم، ووضحنا هذا الأمر في المرة السابقة. إذن فالفرق في الكلام بين تاء التأنيث وتاء الفاعل أن تاء التأنيث تأتي للتأنيث وليس لها أي تأثير من جهة النحو، أما تاء الفاعل فهي تاء للفاعل، أي لها مكان في الجملة، لها مكان في الكلام، لها مكان في الإعراب. لو أنني أهملت الفرق بينهما وقلت حضرت الدرس وأعرضت التاء هنا على أنها تاء التأنيث، فسوف أعرب خطأ، فأقول كلمة الدرس فاعل وهذا خطأ وهي مفعول به. ولهذا نقول يجب علينا أن نفرق بين تاء الفاعل وتاء التأنيث. نعود لدرسنا ونقول الفعل الماضي مبني على الفتح ما لم يتصل به ضمير، أو اتصلت به تاء التأنيث، أو اتصلت به ألف الاثنين، أو اتصلت به ألف الاثنين. قال، قال، ذهب، انطلق، استخرج. إذن فالفعل هنا فعل ماض مبني على الفتح، وألف الاثنين ضمير مبني في محل رفع فاعل. قال وانطلق واستخرج فعل ماض مبني على الفتح، وألف الاثنين ضمير مبني في محل رفع فاعل. إذن ما حالة الفعل الماضي عندما يبنى على الفتح؟ متى يبنى الفعل الماضي على الفتح؟ إذا لم يتصل به ضمير، أو اتصل به تاء التأنيث وهي حرف، أو اتصل به ألف الاثنين وهي ضمير. هذه حالة بناء الفعل الماضي على الفتح، أول حالة من حالات الفعل الماضي. والفعل الماضي ليس له إلا ثلاث حالات، أي أنني لو أتقنت هذه الحالات فليس في اللغة العربية كلام غير هذا. لو أنني استوعبت هذا الدرس فليس هناك شيء يخص الفعل الماضي إلا هذا، أنه يبنى على الفتح إذا لم يتصل به ضمير، أو اتصلت به ألف الاثنين أو تاء التأنيث، يبنى على السكون. هذه هي الحالة الثانية، يبنى على السكون. متى يبنى على السكون؟ إذا اتصلت به تاء الفاعل، إذا اتصلت به تاء الفاعل يبنى على السكون، أو ناء الدالة على الفاعلين، ناء الدالة على الفاعلين، أو نون النسوة. متى يبنى الفعل الماضي على السكون؟ كم حالة؟ ثلاث حالات. إذا اتصلت به تاء الفاعل، ما ضابط تاء الفاعل؟ متحرك. كيف تكون متحركة؟ تتحرك. أم ما معنى متحركة؟ تأتي متحركة بالضم، نقول ذهبت، ومتحركة بالفتح صراط الذين أنعمت، ومتحركة بالكسر نقول ذهبت أو خرجت أو انطلقت. هذه هي تاء الفاعل، والفعل معها يكون مبنيا على السكون، صراط الذين أنعم، أنعمت. سيقول قائل أنعمت، أليس هذا الفعل مبنيا على الفتح؟ نقول له لماذا؟ يقول لي لأن آخره فتحة، أنعمت. نقول الفتحة على أي حرف؟ على التاء، والتاء ليست من الحروف الأصلية للفعل. الفعل الحروف الأصلية له آخرها، آخر الفعل عندي الميم، أنعم، أنعم، والتاء هنا تاء للفاعل. إذن الميم، نأتي إلى الميم ونتفحص الميم. لو فتحت المصحف لوجدت أن على الميم سكونا، صراط الذين أنعم تاء، إذن فهو فعل ماض مبني على السكون، والتاء هنا ضمير مبني في محل رفع فاعل، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل. أيضا إذا اتصلت به ناء الدالة على الفاعلين، ذهبنا، خرجنا، انطلقنا، استخرجنا، إذن فالفعل هنا يبنى على السكون، يبنى على السكون. كذلك يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، نون النسوة، ذهبنا، خرجنا، استخرجنا، يبنى هنا الفعل على السكون. من يذكر لي حالات بناء الفعل الماضي؟ نعم تفضل. يبنى على الفتح إذا لم يتصل به ضمير، أو اتصل به تاء التأنيث أو ألف الاثنين، يبنى هنا على الفتح. الحالة الثانية يبنى على السكون إذا اتصل به نعم أو ناد دل على الفاعلين. هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة والأخيرة في من حالات بناء الفعل الماضي أنه يبنى على الضم عند اتصال حالة واحدة، عند اتصاله بواو الجماعة، ذهبوا، انطلقوا، استخرجوا، قالوا يا قومنا، قالوا أآلهتنا خير أم هو؟ قالوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. إذا فحالات بناء الفعل الماضي يبنى على الفتح ويبنى على السكون ويبنى على الضم. هذه هي الثلاث حالات، ولن تجد في القرآن الكريم ولا في المصحف الشريف حالات للفعل الماضي غير هذه الحالات. لمن يقرأ ويتأمل من أول سورة البقرة إلى سورة الناس يتأمل أحوال الفعل الماضي يجد أن هذه هي الحالات الثلاث التي ذكرها أو التي ذكرت في كلام ربنا سبحانه وتعالى. ونحن قلنا ونقول ونكرر دائما أننا ندرس قواعد اللغة العربية حفاظا على لغة القرآن وحفاظا على كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا نلحن أو نخطئ في الكلام. إذن الفعل الماضي مرة أخيرة يبنى على الفتح ويبنى على السكون ويبنى على الضم، يبنى على الضم. ذهبوا وانطلقوا وقالوا واستخرجوا. تاء الفاء تاء التأنيث حرف مبني لا محل من الإعراب. تاء الفاعل ضمير مبني في محل رفع فاعل. ألف الاثنين ضمير مبني في محل رفع فاعل. واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن فحالات الفعل الماضي وهو أول الأفعال قلنا أنه يبنى على الفتح ويبنى على السكون ويبنى على الضم. ونتوقف عند حالات الفعل الماضي، وحب دائما أن يكون هناك حوار مفتوح للأسئلة. يعني هذا الأمر هناك قاعدة أو شيئا غير مفهوم نسأل مرة وثانية وثالثة، ولا يضيق صدري أبدا بالسؤال بمشيئة الرحمن. بمشيئة الرحمن في اللقاء القادم سوف نستكمل بقية أحوال الفعل الماضي، سوف نكررها مرة أخرى مع الفعل المضارع وفعل الأمر، فما زلنا مع محاضرات المراجعة. وهذا أيضا نعم، هذا أيضا لكل من أراد أن يحضر معنا الدروس، أننا ما زلنا نراجع على ما درسناه في اللقاءات السابقة. نعم نعم، هذه هي بداية القواعد من اللقاء السابق واللقاء هذا هو اللقاء الثاني. نحن ملتزمون بكتاب شرح التحفة السامية بقدر المستطاع، بقدر المستطاع ملتزمون بكتاب التحفة السامية، وإن كنا نزيد عليها بعض الشيء للتفصيل والتوضيح. ودروس المراجعة لا نقول فيها كل شيء لأن هذا قد قيل في الدروس الأساسية ولا طائل من الإعادة مرة أخرى، وإنما نقول القواعد مجردة وعليها بعض الأمثلة القصيرة أو الصغيرة حتى نستطيع أن نلم بمنهج المراجعة في أربع أو خمس محاضرات حتى نستكمل دروسنا التي كنا نسير عليها. وأيضا نحاول بقدر المستطاع أن نطبق ما ندرسه على إعراب القرآن الكريم، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. فأيضا لطلبة العلم أو لمن يحاولون أو يحضرون معنا ندرس أو نبدأ من سورة البقرة، وتوقفنا عند الآية 20 من سورة البقرة.